يقول الدنمارك عادوا لنشر الصور المسيئة، ما المطلوب من الشعوب؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. كان عليه الصلاة والسلام يسمع هجاء من يهجوه، أم جميل العوراء، امرأة بلهب، تقول: مذمم أبينا ودينه، مذمم قلينا ودينه أبينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف صرف الله عني ذمها أو هجاءها، أنا لست مذمما، أنا محمد. اللهم صل وسلم على رسوله. والله جل وعلا يقول: إنا كفيناك المستهزئين. كونهم يصورون صور ويصورون قنبلة فوق ويقولوا هذا، يكذبون. الرؤيا إذا رؤيا في غير صورته في المنام فليس هو، إنما هو شيطان، لأن الشيطان لا يتصور بصورته عليه الصلاة والسلام. كذلك هؤلاء الذين يصورون صور لا يصورون النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يجنون على أنفسهم. يعني فعلهم هذا لا شك أنه يعني ينادي عليهم بسخف العقول وبضعفها، ولا ينبغي للمسلمين أن يستفزوا. عندنا الخبل إذا بغيت تستفزه تطق وراه تنكه ويهرب ويكثرون، فلا ينبغي أن يستفز المسلمون. ينبغي أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته. أما أنه والله الكفرة السخفة يضعون صورة ثم يستفزون المسلمين، مظاهرات وصخب، هذا ليس نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة بالصبر والاستقامة على سبيل الله، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يكفيه إنا كفيناك المستهزئين، فالله يعاملهم بما يستحقون. نحن ينبغي أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وبالحذر من البدعة وبإقامة شريعته والصبر على الأذى، في هذا من الأذى، لن يضروكم إلا أذى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك معنى. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالواجب على المسلم أن يعني يحرر مسيرته وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستفز، أن لا يستفز. و إذا استفز وعمل أعمالا يعني كلها صخب، هذا الذي يريدون. من خطط اليهود في يعني في البروتوكولات والبروتوكولات يعني الذي فيها يشبه التلمود، يشبه ما في التلمود تماما، من خططهم للاستيلاء على العالم. من وسائلهم أنهم يستفزون الشعوب ويهيجونهم حتى يعملوا السخافات والمظاهرات وإحراق الأطر ومقاطعة البضائع، ويحرمون أنفسهم من البضائع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير. اللهم صل وسلم عليه. انظر المرهون وشو آلة الحرب، درع، درعه التي يتدرع بها حين القتال مرهونة عند من؟ عند يهودي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، مع ذلك لا يمنع من التعامل معهم فيما فيه مصلحة لنا. نروح نحرق سياراتهم، لا يعني إذا كانت فيها مصلحة دنيوية ظاهرة فالمسألة مسألة معاملة دنيوية، هم يريدون منا مثل الذي يجلس على الأكل فيستفز بأن يغضب ثم يقوم ويحرم نفسه من الأكل، هذا أحمق. أي نعم، وعادة المراهقين هكذا أنه يعني يضر نفسه حتى يستفز أبويه، يأتي ويطلب منهم حاجة فإذا لم يلبوا حاجته يعني صنع بنفسه صنعا أو أوهمهم حتى يستفز أمه أو يستفز أبوه. ولا شك يعني نحن لا نسلك هذا المسلك، وإنما الذي نسلكه هو تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص عليه دين وطلب مني قرض، فهل يجوز أن أقدم جزءا من الزكاة لهذا الشخص؟ يعني ما تعطيه وتقول له قرض، جزء ما دام عليه دين فهو غارم، فهو من الغارمين من أهل الزكاة، لا بأس أن تعطيه زكاة. أي نعم، أن تعطيه زكاة، ما المانع من هذا إذا كان عليه دين فهو من الغارمين من أصحاب الزكاة، والله أعلم. هل في سؤال في شيء؟ نعم، هذا اتبعك ولم سؤالك أجل. ها؟ المسجد بني من أجل القبر؟ جاوبني حدد الجواب. أي المسجد حادث، المسجد حادث بعد القبر، مرت بنا تو، إذا وضع المسجد مع القبر ما هو حكمه؟ استخرج لنا هذا. أي نعم مرت بنا لو كنا أي خلنا أي ما ما ما ما تثبت، إذن خلنا أي نعم نعيدها. أي نعم، قال ابن القيم لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة، وتعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها واتخاذها أعياد ومساجد هو أصل شرك العالم. هو أصل شرك العالم، أحسنت. نعم، أي هذا يقول أولا يلقي السلام ونحن نرد عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيك بصلاة إنسان صلى بعد إمام ركعة، يعني صلى مع الإمام ركعة، أدرك مع الإمام ركعة، ثم سلم الإمام والمؤتم قام يخلص الصلاة، قام يعني يتم ما فاته، ثم جاء رجل لم يصلي فأتم بعد الرجل، يعني صار يأتم بهذا الذي يتم صلاته، فما رأيكم بصلاة المؤتم؟ هل هي جائزة وهل يجوز للمؤتم أن يكون إمام في الصلاة؟ نعم، قال بعض أهل العلم أنه يجوز لمن يقضي صلاته أن ينتقل بنيته إلى أن يكون إمام في آخر صلاته ويأتم به هذا الذي لم يصلي وصلى معه، فنعم لا بأس بهذا إن شاء الله.